فقال لها أهلي هنا ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج, يعني أنها تدخل الحج على العمرة وتفعل جميع ما يفعل الحاج, وغير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي, لا تطوف بالبيت ولا تصلي. ومعلوم أن الصلاة المرأة الحائض لا تصلي, وقد جاء في ذلك حديث عائشة المعروف ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة, فقالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة, ونحن ذلك نتبع السنن ونعول على ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقال أيضا أن هذا يعني الصلاة من المقصود بها التي تكون وراء الطواف, وهو أن الإنسان عندما يطوف يصلي ركعتين. ومعلوم أن الصلاة مطلقا سواء يعني أي صلاة سواء كانت فرض أو نفل فإن الحائض لا تصلي, كما أنها لا تصوم إلا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وسبق أن مر الإشكال أو الكلام حول عائشة متى طهرت, وقد مر بنا حديثان, أحدهما أنها لما كانت ليلة الحصبة وقد طهرت أرسلها إلى التنعيم فاعتمرت, وفي رواية سابقة فلما كانت ليلة البطحة طهرت. وقد حصل استشكال ذلك, ولكن وجدت أن عائشة رضي الله عنها إنما طهرت يوم النحر كما جاء في صحيح مسلم, فلما كان يوم النحر طهرت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأفضت, فقد طافت وفاضت وأفاضت يوم النحر. وعلى هذا فما جاء من الروايات التي سبق أن مرت محمولة على الحال, يعني كما سبق أن أشرنا إلى ذلك فيما يتعلق بليلة الرابع عشر ولما كانت ليلة الحصبة وقد طهرت, يعني والحال أنني قد طهرت, ولكن ليس معنى ذلك أنها طهرت في ذلك الوقت بل طهرت قبل ذلك. وعلى هذا فالذي في صحيح مسلم من أنها طهرت يوم النحر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها فأفاضت, هذا هو بيان الوقت الذي طهرت فيه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فتكون يوم الثامن بمنى وعليها الحيض, ويوم عرفة وعليها الحيض, وليلة النحر وعليها الحيض, ويوم النحر طهرت وطافت. فيكون ما تقدم يحمل على أنها وقد طهرت, يعني والحال أنها قد طهرت. ثم أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تنقض رأسها وتغتسل هو الغسل للإحرام, لأن الحيض يعني ما انتهى إلا يوم النحر, والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة, وذلك عندما ذهب الناس للحج حيث جاء وقت الحج وهي لم تطهر أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري البصري, يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الصحابي ابن الصحابي, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله قال رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء, فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا, ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحل, وقال لولا هدي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه؟

بعض الصحابة سمعه يلبي بالحج ولم يسمع التلبية بالعمرة فظن أنه أحرم بالحج. ويعني كذلك أيضا فسر بأنه أحرم بالحج أو هل بالحج وأنه يعني أتى بأعماله خاصة التي هي طواف وسعي، والعمرة جاءت تبعا لأن خروجهم للحج، لكن هل يكون معه عمرة أو ليس معه عمرة؟ الرسول كان معه عمرة مع حجه، وغيره كان مفردا أو محرما بعمرة فقط، والحج يكون يوم ثمانية يحرم به يوم ثامن، فيكون كما عرفنا يوفق بين هذه الأحاديث وتفسر على وجه يتفق مع ما جاء عن جماعة من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن متمتعا ولم يكن مفردا بل كان قارنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقدموا وهنا قال معه هدي، ومعلوم أن الهدي يكون مع القارن ويكون مع الحاج، وكذلك المعتمر إذا جاء معه هدي يدخل الحج العمرة ويصير قارنا حتى لا يحل إلا يوم النحر. وعلى هذا فإن الهدي يعني هو أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن طلحة، ويعني هذا على حسب علمه. وجاء علي رضي الله عنه من اليمن وأهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أهل إهلالا معلقا لأنه يريد أن يكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أهللت بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال إيش؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. نعم. ولما وصلوا مكة أمر أصحابه الذين كانوا قارنين مفردين وليس معهم هدي أن يطوفوا ويسعوا ويحلوا، وأما الذي كان معهم هدي فهم يبقون، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم ممن معه هدي فبقي. ولما قال لهم ما قال كأنهم تأثروا من أن يكون حالهم تخالف حال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم قد جاءوا محرمين بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم من القران أو الإفراد، الرسول حج بالقران أحرم بالقران، ولكن يعني فيهم من كان قارئ وفيهم من كان مفردا، فأمر القارنون والمفردون الذين سمعوا هذه يتحولوا إلى عمره،